عسلية يا واد عسلية عسلية يا غزالية مدوب فيا عسلية يا واد عسلية يا غزالية مدوب فيا أنا شربت وأنت سنية لابسة دلاب الفضية تخرب تطلع محلوتك ناجح وبمية المية مية المية المية قرب ويمين لي يا جميل يا جميل ده انا قلب حابل لي غسيل والحب فيك شابك بنسى وما شابك السلام عليك على الشهلالة لما تبقى بسلطة رمضان زي ما تحب.